إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طب هل السماوات تعلم حتى ترفض وتأبى؟ نعم، الله عز وجل جعل للسماوات والأرض والجبال حسا وإدراكا كما للبشر تماما. يعني الله عز وجل حينما يقول وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أهي الجبال بتسبح صح ولا؟ فكيف لا يسبح المسلم بحمد ربه؟ شوف ايه لما الجبال تسبح، وتخذ مع داود الجبال يسبحنا والطير، سيدنا داود سبحان الله والجبال سبحان الله والطيور سبحان الله، سمفونية كونية من التسبيح لله عز وجل. يبقى امانة عظيمة جدا، ابت السماوات والارض والجبال ان يحملنها، لا ما احناش قدها، وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ده مين؟ ده اللي ضيع الامانة. انما اللي حمل الامانة هو ده الانسان المؤمن الذي اراده الله عز وجل. والانسان لا يستطيع ان يحمل امانة الدين ابتداء والدعوة انتهاء الا بعد ان ينزع حب الدنيا من قلبه، لان لا تجتمع ابدا حب الدنيا والدعوة الى الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا ستأتيك ستأتيك هتيجي، مش النبي عليه الصلاة والسلام قال كده؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، قال من كانت الاخرة همه، راجل كل شغله ان يدعو الى الله، ان يتعلم العلم الشرعي ويدعو الناس الى عبادة الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى. يبقى من كانت الاخرة همه جعل الله غناه فين يا اخوانا؟ في قلبه، وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة غصب عنها. طب الثاني بقى الا في شغله، لا في شغله لا دين ولا عبادة ولا دعوة ولا اي حاجة، كل شغله النهاردة جبنا كم دولار واخر الشهر عملنا دي والحصيلة تطلع كم في السنة، واخد بالك؟ هو ده شغله الشاغل. ومن كان في الدنيا همه، وده مش حرام، ده مش حرام، لكن ما يخليش امر الدنيا يغلب على امر الاخرة. يعني بنقول للناس العمل عبادة، شيء جميل جدا، هو مش حديث، هو قول، العمل عبادة، ده صحيح، العمل من نوافل العبادات بشرط الا يلهي الانسان عن عمله الاساسي. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك انت عملك الاساسي عندي ولله المثل الاعلى، عملك الاساسي عندي ان انت رجل مثلا كاتب او محاسب، والعمل الاضافي كذا، ثم انت تعمل الاضافي وتسيب الاساسي؟ لا، فلله المثل الاعلى، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هو ده الاساس، ده العمل الاساسي، وظيفتك الاساسية ان تكون عابدا لله داعيا الى الله عز وجل. لكن جمع المال وهذه الاشياء قال عنها صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح، شيء جميل جدا. والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. قوة هنا مش قوة عضلات ومجانس، لا، قوة هنا قوة ايمان في البداية، وقوة المال، وقوة الجسد، كل ده يجتمع في المؤمن. يبقى المؤمن قوي في كل شيء، ماشي. ومن كانت الدنيا همه اللي يحصل له، جعل الله فقره فين يا اخوانا؟ بين عينين، افل المنفذ وفرق عليه شمله، ولم يأتيه من الدنيا الا ما قدر له منها. يبقى اذا ما تقدرش تحمل امانة الدعوة دي الا بنزع الدنيا، لان الدعوة محتاجة علم، والعلم يحتاج الى تفرغ، والتفرغ يحتاج الى بعد بعض الشيء عن الدنيا. فعلها عايز تتعلم لازم تتفرغ. طب ما انا لما هتفرغ يبقى على حساب الدنيا، ماشي، خذ من الدنيا ما يكفيك ويغنيك عن الناس، واشغل باقي الوقت في التعلم والدعوة الى الله سبحانه وتعالى. اسمع لهذه القصة بعد ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في كتاب تهذيب الكمال ان ابن هبيرة كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصر، يعني رجل محافظ على بلدين الكوفة والبصر، فكان يأتيه من يزيد بن عبد الملك رسائل، يعني اوامر، وكانت الاوامر ديت احيانا تكون فيها عدل واحيانا يكون فيها ظلم. فهو عايز يسأل هل لي رخصة في دين الله ان انفذ ما في تلك الرسائل؟ فارسل الى عالمين من علماء التابعين، وهو ده امر المؤمن، اي انسان يقع في ورطة او في مأزق او في امر عايز يسأل على ابوه على طول يذهب الى اهل العلم، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فارسل الى الامام الشعبي والى الامام الحسن البصري رضي الله عنهما، فدخل عليه فقال ان يزيد بن عبد الملك يرسل الي الرسائل تلو الرسائل، يأمرني ان انفذ ما في تلك الرسائل ولو كان احيانا مجافيا للحق، يعني فيها ظلم، فهل لي رخصة في دين الله ان انفذ ما في تلك الرسائل؟

قصة سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه ان لم نضيق عليه حصل ايه؟ ارسل الله عز وجل حوتا فابتلع يونس عليه السلام واوحى اليه اني لم اجعل يونس لك طعاما ولا غداء وانما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تاكل له لحما ده خليه كده زي ما هو البطن لا يعملش اي حاجه. يقوم سيدنا يونس اول ما يدخل في بطن الحوت يقول يا رب لقد اتخذت لك لقد صليت لك في مكان لقد سجدت لك في مكان ما سجد لك فيه احد من قبلي ولن يسجد لك فيه احد من بعد سجدت لك في بطن الحوت. نزل الحوت الى قعر البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى فتذكر هو طبعا في ازمه لك ان تتخيل في ثلاث ظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت شيء عصيب جدا يعني. فاول ما سمع تسبيح الحصى قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الشاهد هنا بقى الملائكة سمعت هذا النداء فقالت يا رب صوت معروف جاء من ارض غريبة قال اجل هذا عبد يونس. قالوا عبدك يونس الذي يصعد اليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. قال اجل. قالوا اللهم شفعنا فيه. فقبل الله عز وجل شفاعة الملائكة وامر الحوت فلفظه على الشاطئ. يبقى شوف الملائكة لما تعرفك تشفع لك عند ربك عز وجل. فاذا يبقى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. شوف سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة اخوانا 950 سنة 1000 سنة الا 50 عام هل فطر عن الدعوة ابدا ما فطر ابدا عن الدعوة حتى جاء قول الله عز وجل واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طب اعمل ايه؟ واصنع الفلك باعيننا ووحينا. شوف قد ايه سيدنا نوح يترك ليه؟ لان ربنا امره بعمل ثاني برضه كله من الدعوة لانقاذ تلك الثلة المؤمنة التي ركبت السفينة مع نوح عليه السلام. سيدنا ابراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ماذا صنع؟ ابوه كان يعبد الاصنام وسيدنا ابراهيم يريد ان يدعو اباه ودعوة الاباء بالذات تحتاج الى فن في الدعوة. بعض الشباب اللي لسه ملتزم اول ما يلتزم وربنا يكرمه ويطلق لحيته ويصلي وخلاص وامه وابوه لسه على المعصية يكفرها ليه؟ ده احنا عايزين الدعوة الرحيمة عايزين الدعوة التي كلها خلق وكلها احسان وكلها بسمة ورحمة عايزين جيل فعلا يعلم كيف يدعو الى الله عز وجل. انت لما تدعو الاب والام تدعوهم بلين ورقة ورفق. تعلم ماذا حدث مع ابراهيم عليه السلام عندما دعا اباه قال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. شوف الكلام يا ابتي. قال الامام القرطبي كلمة يا ابتي هي كمال الادب مع الوالدين. اكمل كلمة في الادب مع الوالدين هي يا ابتي. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا ابتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا. يا ابتي اني اخاف اي مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الادب والحس والكلام الجميل. يوم ابوه يعمل ايه؟ قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. يعني لو ما بطلتش الكلام ده هعمل ايه؟ هرجمك بالحجارة واهجرني مليا. سيدني بقى ما تكلميش خالص. يوم سيدنا ابراهيم يرد عليه ايه؟ قال سلام عليك. شوف الادب وده درس كبير جدا. تدعو الاب والام تلاقيهم قاعدين ليل ونهار قدام التلفزيون يا ابتي ربنا يبارك فيك ويجمعني انا واياك في الجنه. يا امي ربنا يجمعني بيك في الجنه. هل اللي انت بتشوفيه في التلفزيون ده ينفعك امام الله عز وجل في الاخره؟ هل المشاهد دي هل هل هل باللين كده واخد بالك؟ لو قالت لك انت اتغير وازاي تكلمني خلاص يا امي سامحيني والله انا اسف ربنا يكرمني ويكرمكم. طب ما تنسينيش من دعائك بالله عليك. عمري في ام ترفض اسلوب الدعوه دي؟ مش ممكن. وهتمشي انت وهي فقط مره مره مره هتلاقي هي نفسها بتقول لك ايه خلاص اسدل الستار على الماضي الاسود نبدأ صفحة بيضة مع ربنا. اعمل ايه يا ابني؟ طب يا امي تعالي توضي ان شاء الله وتصلي، ربنا يبارك فيكي، وادي المصحف يا امي تعالي نقرا مع بعض. يا ابني انا ما اعرفش اقرا، انا اقرا وين وانت تردي معايا، ربنا يبارك فيك. شوف هتيجي تجلس مع امها وترفق بها وتلين معها في دعوتها الى الله عز وجل. اعظم نعمه تعملها مع امك وابيك انك تاخذ بايديهم من الكفر الى الايمان ومن المعصيه الى الطاعه. دي اعظم نعمه، اعظم هديه، هو ده اعظم البر. ولذلك شوف في الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره في قصه اسلام ام ابي هريره، سيدنا ابو هريره كل يوم يكلم امه عشان تسلم، مش عايز. اخر مره راحت عامله ايه؟ قامت قايله كلمتين في حق النبي، كلمتين وحشين عليه الصلاه والسلام. فسيدنا ابو هريره بكى، معقوله ام انا تقول الكلام ده عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا، راح للنبي عليه الصلاه والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم: ما لك يا ابو هريره؟ قال: شر يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: امي كنت ادعوها كل يوم الى الاسلام فتابى علي، مش عايز، واليوم دعوتها الى دين الله عز وجل فاسمعتني فيك ما اكره. الا تدعو الله يا رسول الله فانت مبارك، الا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اهد ام ابي هريره. شوف بقى لما النبي عليه الصلاه والسلام يدعي لام الانسان، سيدنا ابو هريره يقول: فذهبت وانا مستبشر بدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصلت الى البيت فاذا الباب مجاف مغلق، فسمعت خطخطه الماء، وفي روايه خشخشه الماء، صوت الميه كده وحد بيتوضا. ثم قالت امي: على رزقك يا ابو هريره، استنى. فعجلت ولبست درعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وتقول: يا ابا هريره، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتيت ابو هريره ايه؟ فعدت الى النبي وانا مستبشر وفي غايه الفرح، وقلت له: يا رسول الله ابشر، فقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه واثنى عليه ثم قال: الحمد لله. فقال ابو هريره، عايز بقى المزيد، قال ابو هريره: يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة: فوالله لا يسمع بي مؤمن على وجه الأرض إلا وقد أحبني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد فعلا قلوب الناس والدعاء على وجه التحديد يحبون ابا هريره حبا شديدا، ونحن نحب كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اقصد يعني بفضل دعوه النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو هريره احب الناس جميعا ابا هريره بفضل دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم. شوف سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام، يتهم فيريد ان يبرئ نفسه، لا لازم انا ابعد عن معصيه ربنا سبحانه وتعالى وابعد عن اي شبه. فقال: لما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه فأبى واعتصم بالله عز وجل. وهنا نقطة حب يعني نوضحها، قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كتير جدا من الناس يظن أن يوسف عليه السلام هم بالمرأة، وده فهم خاطئ، لأن في الآية دي في تقديم وتأخير. كلمة الحرف الواو لا يقتضي الترتيب، بمعنى بقول لك دخل محمد وعلي، مين اللي دخل الاول؟ ما اعرفش، لان انا بقول لك دخل محمد وعلي، انما لما اقول لك دخل محمد ثم علي، مين اللي دخل الاول؟ محمد، صح ولا لا؟ فالايه بتقول ايه؟ ولقد همت به وهم بها واو لولا ان راى برهان ربي. وكان الله عز وجل في ترتيب الايه جاءت من اجل تنسيق السياق القراني، انما الاية ولقد همت به ولولا ان رأى برهان ربه لهم به، هو ده ترتيب الاية. زي قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام: واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. كتير من الناس يقول لك اهو سيدنا عيسى مات، مش ربنا قال كده اني متوفيك ورافعك الي؟ اقول له: لا، سيدنا عيسى ما مات، لم يمت، وانما رفع الى الله عز وجل، رفعه الله، وفي الايه الثانيه بل رفعه الله اليه. امال ايه اني متوفيك اليك دي؟ اني متوفيك اليه؟ ما هي وفاه. اقول لك حاجتين بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه يا اخي العزيز

عنده عيادة، خش عليه مريض فقير دفع 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا اي حاجة، هو حاسس مريض ده فقير، لا ان شاء الله يا اخي اطمن ده ما شاء الله ده البلاء كله خير، ده النبي عليه الصلاة بيقول ان الله اذا حب عبدا ابتلاه ربنا يبارك فيه، انت تكره ان ربنا يحبك ويبدا يكلمه ويطبطب عليه ويقول يكشف عليه بسم الله اللهم اشفيه يا رب العالمين ويدعي له، خد بالك وتلاقي المريض كده وشه يستفشر بهذا الطبيب، وبعدين في الاخر يوم ما يكتب له روشته ومدي له العلاج مجانا من عنده ويقول له بس انا يعني الله يبارك فيك يعني ان شاء الله انا الكشف بتاعي انت دفعت كام؟ انا دفعت 20 جنيه فوالله انا كشفي مش بعشرين، اما الكشف بكام؟ والله كشف غالي جدا وانت مش تقدر عليه، فخد العشرين بتاعتك وانا الاجر هاخده من ربنا عشان انت ما تقدرش عليه، انا عايز الجنة معاك لما معيش طبعا الجنة خلاص، انا عايز الجنة هي دي اللي انا عايز، بس الله يبارك فيك انا عايز اطمئن على صحتك، تقابلني بكرة في المسجد حاضر، هو رغم ما بيصليش يوم يقابله مرة والثانية والثالثة والرابعة في المسجد ويكون سبب في هداية هذا الانسان واتجاهه الى العلم والى الصلاة. برضو بنعرض بعض النماذج لنعلم فعلا مدى نجاح دعوة اي انسان يخلص الله عز وجل. شوف الامام ابن تيمية رحمة الله عليه كان خارج من سجن دمشق ورايح بلد ثانية، راحوا اول ما دخل قالوا طبعا اكرام الضيف واجب صح الله، راح مدخلين السجن، دخل السجن اول ما لقى نفسه في السجن وسط المسجونين، المسجونين كل واحد فيهم بيقضي وقت اللي عمال يضحك واللي يلعب واللي يهزر واللي واللي، فهو مش حاسس معهم ايه، قال ماذا تصنعون؟ قالوا له بنضيع الوقت، كل واحد واخد سنه سنتين ثلاث سنين فبنشغل نفسنا عشان الوقت يعدي، قال ولكنكم خلقتم لتعبدوا الله عز وجل فكيف غفلتم عن ذلك؟ احد وكان الامام رحمة الله عليه كان صاحب حجة احد تعلمهم الكتاب والسنة واوا حتى اما كلهم بفضل الله في خلال يوم واحد استقام السجن من الرجل كل وقت يصلي وراه، ثاني يوم بدأ حلقات التعليم بعد صلاة الفجر درس التلاوة، بعد الظهر تفسير، بعد العصر اصول فقه، بعد المغرب فقه، بعد العشاء كذا، واخد بالك بدأ يعلمهم. المهم جه الرجل اللي هو بينادي على المسجون مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم مثلا النهارده افراج لفلان، فياتي رجل اين فلان؟ فيقول انا، يقول له افراج، يقول له مش خارج يا رجل افراج، يقول له مش خارج والله، يقول له انت ده انت في سجن، يقول له بره هو السجن هنا جنه تعالى بس انت خد بالك. خرج من تلك الحلقة، تخيل حلقة الامام ابن تيمية في السجن خرج منها اغلب علماء الامة من تلك الحلقة، كانوا سجناء كل واحد فيهم ما كانش يعرف ربنا اصلا، وعلى الرغم من ذلك باخلاص الرجل اصبحوا دعاة وعلماء ملأوا الدنيا كلها علما وفقها، كل ده باخلاص الرجل. سيدنا موسى عليه السلام لما شوف مدى حرصه على هداية قومه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في قول النبي عليه السلام عرضت علي الامم يوم القيامة فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد، الحته بقى الشاهد اذ عرض لي سواد عظيم عدد كبير جدا قبلت، فقلت من هؤلاء؟ ظننت انهم امتي، فقيل هذا موسى وامته معه، كل دول من سيدنا موسى. ولذلك في رواية البخاري عن ابن صعصعة في رحلة الإسراء والمعراج النبي عليه السلام ماشي مع سيدنا جبريل يسلم على النبي ويطلع للسماء اللي بعدها يسلم على بيت الخامسة بيسلم على سيدنا موسى، فقال له موسى عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، سلم عليه وهو ماشي للسماء السادسة سمع صوت سيدنا موسى بيقول ايه؟ غلام يبعث من بعده يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. يبقى سيدنا موسى زعلان ولا مش زعلان؟ زعلان ان النبي عليه سبقه في عدد من امن معه واتبعه، ليه؟ لان كل دول في ميزان حسنات النبي عليه السلام، ولذلك اكثر الناس حسنات يوم القيامة هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت له اعلى منزلة في الجنة اللي هي ايه؟ اللي هي الوسيلة. في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تفتغى إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه السلام كان يحمل هم الدعوة حتى كاد أن يموت من أجل هم الناس، قال جل وعلا

ومعاه زيد بن حضير برضه من سادة الانصار. يوم سعد بن معاذ يقوله الا تذهب الى هذا الرجل لتنظر ماذا يريد، لقد فتن صبياننا وسب الهتنا. يوم سيد بن حضير شو بقى الدعوة الرحيمة، ده الشاهد في الموضوع، الدعوة الجميلة الرحيمة، البسمة والرحمة، المعاملة الطيبة، كل ده يجيب خير. يا اخي ما شوف واحد ما بيصليش كلمه باللين، ما تكلموش عن الصلاة، لا قول له يا اخي ربنا يبارك فيك يا اخي، الجنة والنار، تحبش الجنة؟ طب بلاش الجنة، تحبش ربنا؟ طب هو ربنا عمل لك ايه؟ ده كل الخير اللي وصل لك ده من ربنا، كل نعمة وكل ذرة جسدك من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وكلموا عن الجنة والنار وفي الاخر خالص كلموا عن الصلاة، ان استجاب فبها ونعمة وان لم يستجب طبطب عليه يا اخي، طبطب على صدره قول له يا اخي ربنا يبارك فيك، طب بالله عليك ما تنساني من دعائك وانا مش هنساك من دعائك، وامشي سيب الباب موارد، مش تقول له صلي لك مش صلي له عنك ما صليتش، ينفع الكلام ده؟ ده اسلوب دعوه يا اخوانا، عايزين اللين والرحمه، عايزين معامله طيبه في الدعوه، عايزين الناس فعلا تشوف الدعاء له ما شاء الله، هو ده الاسلام وهو ده الدين، خد بالك دي اهم حاجه. فشوف سيدنا مصعب بن عمير جاله سيد بن حضير ومعاه الحربه، ضرب الحربه في الارض وقال ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا، اعتزلنا ان كنت في حاجة الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح. وعلى رغم ذلك سيدنا مصعب بالبسمة التي تعلمها من الحبيب صلى الله عليه وسلم قال او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. فسيد ابن حضير قال له لقد انصفت، هو دعين العقل ذاح الحرب كده وقعد، فقرأ مصعب القرآن. وتخيل انك تسمع القرآن ينسابه من بين الثنايا مصعب بن عمير، سمع القرآن اسعد بن زابي ليه، والله لقد رأينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. المسلم يبان عليه يا اخوانا، يبان عليه الاسلام شد ايه. فاول ما خلص القرآن كده قال له كيف يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين، اعمل ايه؟ قال اغتسل وتطهر وتوضأ وصلي ركعتين واتق شهادتك خلاص. ام اسلم، رجع لسعد بن معاذ، اول ما سعد بن معاذ شافه قال والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به، نعمة الاسلام بين على وش. زي ما سيدنا ابو طلحة داخل على النبي في المسجد لما كان راح يتجوز ام سليم قالت له مهري هو الاسلام انا مش عايز حاجة، طب اعمل ايه؟ اسمه اسلم. راح يسلم داخل من المسجد النبي اسلم الباب، يوم النبي اسلم اول ما شافه ليه كما في النسائي في سند صحيح قال هذا ابو طلحة جاءكم غرة الاسلام في جبينه. فالدين يبان على الواحد. فسيدنا اسيد بن حضير قال لك بقى ده لو سعد بن معاذ ده بالذات اسلم كل قبلته هتسلم. فراح لسعد بن معاذ يعمل له ايه؟ عايز يخليه يروح بس في قابل مصعب بن عمير. قال له الم تسمع يا سعد ما حدث؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له ان بني حارثة يريدون ان يقتلوا اسعد بن زرارة ليخفروك فيه. اسعد بن زرارة ابن خالد سعد بن معاذ. فسيد بن حضير بيقول له عايزين يقتلوا ابن خالتك الحق. فسعد بن معاذ خد الحرب وجري على هناك على طول. اول ما وصل ما لقاش حاجه خالص، لا هم قاعدين خالص مفيش اي حاجه، راح ركز الحرب قال له ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتفتن صبياننا وتسب الهتنا، اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتول. نفس الكلام. قال او تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت وإلا كففنا عنك ما تكره. قال له سعد والله لقد أنصفت، سمع القرآن في ثواني. قال ماذا يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ دلوه فدخل في الدين. في نفس الليلة راح إلى قبيلته، قبيلته كانت اسمها إيه؟ بني عبد الأشهل. فقال يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا بك يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ انا ايه بالنسبه لكم؟ قالوا خيرنا وسيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايمننا نقيبا، يعني انت اللي فيها. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليله رجل ولا امراه ولا صبي ولا صبيه الا وقد اسلموا لله عز وجل. كل ده بركة ايه؟ الدعوة الرحيمة، المعاملة الطيبة، الاسلوب الطيب الهادي، هو ده اهم حاجة. يبقى عندك امانة عظيمة جدا. تقول لي ما عنديش علم، اسمع الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، مفيش حد العذر، آية تعلمها واعلم تفسيرها

الله أكبر. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة يا رب، ربنا يرزقنا حسن الخاتمة. نعمة كبيرة أوي يا إخواننا. إن الرجل كما في الحديث في الصحيحين، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار الزمان الطويل حتى إذا ما اقترب أجل، هو في رواية حتى لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع، سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. أهم حاجة حسن الخاتمة. آخر قصة حتى لو طول على حضراتكم، قصة يعني احنا ذكرنا قصة شاب، نذكر قصة فتاة لاخواتنا عشان ندعو برضو الى الله عز وجل. واحدة زي اللي نشوفهم هنا في نيويورك، ربنا يعافينا وعافيكم، واحدة نسيت تلبس خرجت، اسأل الله العفو والعافية، خرجت معريانة بقى مش مش مش طايقة تلبس، فماشية في الشارع قابلتها اخت، اخت عندها فقه الدعوة، لان فقه نفسي يا اخوانا مهم جدا ان انت تعرف ازاي تدعو الناس. سيدنا ابن عباس مرة قاعد قال واحد فبينه يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ فبص له قال له ايوه له توبة. بعدها بخمس دقايق قال واحد تاني يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا ليس له توبة. فالصحابة استغربوا قالوا ازاي تفتد نفس الفتوى باجابتين مختلفتين صح ولا دي ضد دي؟ فقال لهم لقد نظرت الى الرجل الاول فعلمت انه قد قتل واراد ان يتوب فلم ارد ان ايئسه من رحمة الله عز وجل. الثاني بقى جيري وعنيدي بالطق شرار جاي رايح يقتل فاردت ان امنعه من قتل رجل مؤمن فقلت له ليس له توب. فقه النفس هي مش مجرد ان انت تحفظ شوية فتاوى وتقعد تفتي اي حد حلال حرام هو انت ماشي شطرنج، لا فقه النفس جيلك واحد تبص في وشه تشوف تبدأ تفتيه. في اخر قصة نختم بها هذا اللقاء، فتاة زي ما قلنا نسيت تلبس وخارجة في الشارع، قابلتها اخت محترمة كده ورحيمة وقلبها مليان رقة، فقالت لها اخت اسألك بالله عز وجل، قالت لها عايزة ايه؟ قالت لها ممكن استعير ساعة من عمرك؟ فضحكت قالت لها تستعيرها ازاي يعني؟ قالت لها انا هاخدك الى جنة الدنيا ساعة واحدة. قالت لها فين جنة الدنيا؟ قالت لها في بيت الله عز وجل، هي دي جنة الدنيا، جنة الإيمان. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا له يا إمام ابن الزمنية رحمة الله عليه أين هي؟ قال جنة الإيمان، هي دي جنة الإيمان. فقالت لها طيب ماشي، هي كانت فاضية سعيد قالت لها خش معها. دخلت معها كان في درس عن وصف الجنة والنار لأحد الدعاء، فهي دخلت طبعا زي ما قلت لك لابسه لبس مفيش خالص، فالاخوات كلهم عم يبصوا لها وايه اللي داخله دي؟ ايه اللي جابها هنا دي؟ دخلت غلط ولا ايه ولا ايه الحكايه؟ فالمهم الاخت خافت على مشاعرها ومعهاش فلوس عيني يعني فقيره، خرجت بره قدام المسجد اشترت لها طقم حجاب كامل من حسابها، قالت لله سبحانه وتعالى، ودخلت قالت لها معلش يا اخت البسي بس الحجاب قبل ما الدرس يخلص عشان بس ما تبقيش قاعده محرجه، ده عماله تبص لك ودي عماله تبص لك، البسي بس الحجاب وانت خارجه العين. قالت لها طيب. دخلت راح لابسه الحجاب اول مره تحط حجاب على جسمها، ودخلت بقى غسلت المونيكير والحاجات والدوك اللي بيحطوه ده والحاجات دي خد بالك، ونظفت نفسها تماما وقت متوضيه اول مره تتوضى لله عز وجل، وصلت المغرب واستمعت الى الدرس عن وصف الجنه والنار، وصلت العشاء وهي خارجه الاخت تقول لها ايه؟ قالت لها انا اسفه ضيعت من عمرك ساعة سامحيني والله. تقدري دلوقتي تسيب الصلاة وتقدري تقلع الحجاب وترجع زي ما انت كنت عايشة، لكن فكري في الكلام اللي قلتوه. قالت لها ابدا والله، والله لن اترك الصلاة ابدا ولن اخلع الحجاب ابدا الا عندما البس اكفاني عند دفني، وسادعو الى الله عز وجل بنفس الطريقة الرحيمة التي استعملتيها معي وجزاك الله خيرا. خرجت تريد ان تحمل هم الدعوة، عايزة تدعو اي انسان الى الله عز وجل، هي خرجت من هنا وهمها كله لسه مصلي المغرب وسمعت الدرس وصلت العشاء وهي متوضئة ولابسة حجابها وتريد ان تدعو الى الله عز وجل، لسه منزلة رجلها تحت الرصيف تيجي عربية تضربها وتموت في اللحظة دي. ومن مات على شيء بعث عليه. فيا اخوانا هم الدعوة هم كبير، كل واحد فيكم لازم يدعو الى الله عز وجل. واحد مع علم يدعو بالعلم، واحد مع فلوس يستخدمها في الدعوة، واحد عنده اي سبيل من اسباب الدعوة، لابد ان تحمل هم الدعوة لان هم الدعوة كبير، لان النهاردة احنا محتاجين جيوش من الدعاة